أخذ له أخوك أجر من عمك ومن خالك زوجة أخي مين محرم لك تحتجب عنك. فإذا كانت زوجة أخيك تحتجب فزوجة عمك وخالك أبعد وأبعد، زوجة خالك زوجة عمك زوجة أخي كلهم هم محارم، ليسوا محارم لا الصافح ولا يكشف لك، فإن يحتجبنا ولا شركات الصافحون لأنهن غير محارم. والمصافحة للمحرم لو أخي أختك عمتك خالتك أمك بنتك، أما بنات عمك زوجات خالك زوجات عمامك زوجات أخوالك لا مو محارم، ليسوا محارم ولا الصافح إحداهن أبدا.